بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. بدأنا في الأمس في وليمة العرس، والأمر المتفق عليه أنها سنة، ويوجد قول بأنها واجبة، أما الإجابة إليها فالأصل فيها فرض عين، وقيل كفاية وقيل سنة، وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث، وألا يحضره لخوف أو طمع في جاه، وألا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر، فإن كان يزول بحضوره فليحضر. ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس. متى تكون الإجابة إلى الدعوة واجبة، أي إلى وليمة العرس؟ لابد من شروط. إنما يكون في الدرجة الأولى وجوبها إذا لم يخص بها الأغنياء دون الفقراء، فإذا كانت الدعوة للأغنياء فقط وعند ذلك لم يدعو إليها الفقراء، فقد ورد في الحديث شر الطعام الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ولا يدعى إليه الفقراء. أما إذا عمت الدعوة للعشيرة، الغني والفقير، الصالح وغيره، إذا عمت أهل الحرفة، عمت الجيران، عمت الأقارب، عند ذلك. أما لو كان البلد كلهم من الأغنياء لا يقال هنا خص الأغنياء، فإنه لا يوجد عندهم إلا الأغنياء، عند ذلك تكون واجبة، يعني لا يقصد منها قصد التخصيص بنوع دون آخر. والناس اليوم يفعلون هذا الفعل، فربما إذا ذكر فلان أخي وما لنا به ولماذا ندعوه، لا أحد يعرفه، لا أحد يعني يعتب علينا فيه، ولذلك هذا مما يخص به الأغنياء دون الفقراء في هذه الحال. الدعوة في الأصل أن تكون يوما واحدا، أما إذا تعددت أيامها، يعني في بعض الناس هذا يجعل يومين وثلاثة، ربما يتفاخر بعضهم حتى يجعل الطعام 40 يوما، في 40 يوما الدعوة واجبة؟ لا، الدعوة إنما تكون وجوبها إذا توافرت شروطها في اليوم الأول فقط، أما في اليوم الثاني عند ذلك لا يكون واجبا. لذلك قال الشيخ وأن يدعوه في اليوم الأول. عند ذلك إذا أولم أكثر من يومين ثلاثة أربعة، عند ذلك لا تجب في اليوم الثاني. أحيانا من الممكن أن يوزع، ربما المكان لا يكفي فيوزع، مثلا هذا اليوم للمنطقة الشرقية واليوم هذا للمنطقة الغربية، تكون سنة على كل حال، تخرج عن الوجوب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو داود في سننه أنه قال الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث أي وفيما بعده إنما هي رياء وسمعة، معنى ذلك يريدون التفاخر في ذلك الأمر، وليست الدعوة من أجل التفاخر في الأصل. طبعا إذا تعدد، نقول في اليوم الثاني سنة إذا تعددت الوليمة لحاجة، كما قلنا لضيق في المكان أو لكثرة في الأشخاص، وألا يحضره لخوف، يعني بعض الناس يذهب بالدعوة خوفا من صاحب الدعوة، لأنه إن لم يجب ربما يترتب عليه مكروه، عند ذلك هذه ليست واجبة. كذلك ربما يطمع في جاهه، ربما يعينه على باطل، يعني ربما يريد يعني شيئا من الأمور المنكرة. أما إذا كانت المسألة للمحبة، للتودد، كانت للتقرب، لا، وألا يحضره لخوف أو طمع في جاهه، وألا يكون ثم من يتأذى به. أنت عندما تريد أن تدعو الناس ينبغي عليك أن تقارن بينهم، فكل واحد منهم له معشره مع الآخرين، فلا يمكن أن تجعل مثلا وضع العلماء مع الجهال مثلا. في هذه الحالة فهؤلاء ربما يتصرفون تصرفا لا يليق بالعلماء. لذلك عليك دائما إذا دعوت فعليك أن لا تحدث وحشة بين هؤلاء، وأن تجعل من يأنس ببعضهم البعض، وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته، يعني في ذلك الموضع. كفى، هل يمكن أن نجعل الأكابر مع الأراذل؟ لا، هذا عيب في حقنا إذا ما دعونا. ولذلك لو علم الأكابر في ذلك الأفاضل علم هذا الأمر، فإنهم يعلمون أن الوجوب قد انتهى أو لا يليق به مجالسته. كذلك ولا منكر، لو علمنا أن هذا الإنسان يجعل المنكر، في بعض الناس ربما لا يجعل المنكر ظاهرا، هؤلاء أتقياء اتركهم مع بعضهم، هؤلاء فجار نضع لهم منكر مثلا كالخمر، وزعهم في قاعات، هذه القاعة من الممكن أن تكون مثال على ذلك. يعني اليوم يوجد بعض الولائم موجودة في بعض القاعات الموجودة مثلا في دمشق على سبيل المثال، في قاعات لو دخلت إليها تحت اسم قاعات فرح تجد فيها كثيرا من الأصنام، وأحيانا يريدون أن يضحكوا على بعض الناس فيغطونها ببعض الأقمشة، ولو نظرت ذات اليمين لوجدت المنكر إلى ذات اليمين وإلى ذات الشمال، ووجدت بعض الناس ربما يحملون الخمور، وفي المكان الذي يصنع فيه تقديم الطعام ربما تختلط الكؤوس مع بعضها البعض، أدوات يستخدمونها للخمر ويستخدمونها للشراب. في هذه الحالة الأصل فيها عدم الوجوب، إما لشكلها وإما لخلطتها وإما لشيء آخر فيها. ولذلك علينا فأن نستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. فهذا شكل هذه المائدة، ربما مائدة عامة على ذات الأخ فلان، من علاقة في الطرف الآخر، ذلك المكان مفتوح لكن المشاهدة قائمة. من المؤسف في هذه الأيام أنك ترى ممن يدعي العلم أنه يذهب إلى تلك الأماكن ولا ينكر، يعني الأصل عدم الذهاب، لو اجتمعنا جميعا على عدم الذهاب هؤلاء سيغيرون من هذا المنكر. أقل الدرجات نحن لا نعينهم على باطل، فهؤلاء الذين يذهبون إلى الأماكن التي فيها الباطل معنى ذلك يعينونهم عليها وينشئون أماكن أخرى فيها باطل، فينبغي علينا أن نقف ضد هذه الأمور. فإن كان يزول بحضوره فليحضر، يعني أحيانا بعض الناس إذا وجد في مكان انتهى المنكر على الإطلاق، لكن لم يقوى المنكر به، لأن الأصل في الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى لو حضر في المكان وبعد ذلك زال المنكر بالكلية، خافوا منه، امتنع الخمر، امتنع الفجور، امتنع كل شيء ما دام موجودا. أما إذا كنا نعلم والله أن وجودنا وعدمه سواء، يعني سيضحكون على الناس في عمل خير في أول المجلس وبعد ذلك يتحول الأمر إلى منكر بعد ذلك، هذه لا يوجد فيها إنكار منكر، هذا فيها ضحك على الناس والجمع ما بين المعروف والمنكر في آن واحد، وكأنهم أعطوا كل جماعة حقها. الآن نتكلم عن منكرات كبيرة، بينما الشيخ سيتكلم عن أشياء لو وجد، تصور أنه لو وجدت وسادة فيها حرير واستخدامها على الرجال حرام، من الممكن هذه المسألة أن تمنعك من الحكم، هذا ممكن. وسادة فيها حرير، ومن المنكر فراش حرير، من المنكر صورة حيوان، صورة توضع وتعظم، فما بالك بالأصنام إذا كانت توزع. من المنكر قال على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس، كل ذلك إذا كان هذا من حرير أو كان من صورة، كيفما كانت هذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على مكان وبين صلى الله عليه وسلم، فقال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هؤلاء الذين لذلك يعني يحدثون هذه التصاميم وهذه المنحوتات إلى غير ذلك. فإنك ترى أن الحضارة الإسلامية على عظمها لم تعتني يوما من الأيام لا بصورة حيوان ولا بصورة إنسان، وانظر دائما ترى أنها تصور الطبيعة لنا من الجبال والأشجار. الفنانون قاموا بشيء من ذلك، لكن لم يدخلوا ما في أعمالهم ما فيه الروح على الإطلاق. ويجوز ما على أرض وبساط، يعني أحيانا بعض الناس يجدون بساطا، سجادة مثلا جعل فيها أحيانا طرف شكل بقرة شكل غزال شكل كذا، لكنها تداس بالأقدام. لما كانت تداس بالأقدام ليست معظمة بل مهانة، لذلك قال ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس. مرة جاءت مثلا ثريا إلى مسجد وكان في عليها صور طيور، فما العمل في ذلك؟ هل نكسرها تحت إذن؟ لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. أقل طريقة في ذلك أننا فصلنا الرأس عن الجسد، يعني في الصورة عند ذلك هذا صار مقطوع الرأس، يعني نخفف المنكر بشكل أنه لا يسمى منكرا بعد ذلك. أما أن نتلف الشيء وله قيمة فهذا لا يجوز لنا في حقه. ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر، ويحرم تصوير حيوان أيا كان صغيرا أو كبيرا طيرا مفترسا، يعني مأكول اللحم كيفما كان. ولا تسقط إجابة بصوم، هذه مختلف فيها، نعم، لأنه يعني إذا حملنا يسأل عن الصور الفوتوغرافية، يعني إذا حملنا الأمر على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست هذه منها، ولكن مع ذلك هذه تسمى صور، وإن كانوا يقولون إنها للضرورة فإن الضرورة تناط بقدرها، نعم. ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصومه. بعض الناس يقول إني صائم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الإنسان فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. معنى ذلك نحن نجد أن هذا الإنسان الذي يأتي للمباركة مشرقا يأكل، معنى ذلك إذا كان من المفطرين أكل معهم وواساهم، وإن كان من الصائمين أخذ يدعو، معنى هنا فليصلي أخذ يدعو لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أحيانا توجد علاقة وطيدة ما بين الداعي والمدعو، فإذا رآه لا يأكل يحزن كثيرا. قال الشيخ فإن شق على الداعي، رأى هذا الأمر كبيرا، كيف يأتي فلان إلى بيتي ولا يأكل، إلى وليمتي ولا يتناول منها الطعام؟ قال فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل، يعني إذا علمت أن السرور يدخل على قلب أخيك بفطرك بالنسبة للصوم عند ذلك. أما إذا كان الوقت طويلا يعني الأكل ربما يمتد ساعة وكانت مسألة والله بعد العصر يعني يترك هذا ساعة ساعتين ويوضع له طعام مستمر. أما أن يكلف الناس يعني شيئا وعند ذلك فطره أولى. فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. يعني هنالك قرائن عرفية، مثلا عندما تكون في حفل وتأخذ مثلا قطعة الآن من لنفطر الأقل الدرجات من البوظة إلى ستة بوظة إلى غير ذلك، مجرد أن توضع أمامك لا تحتاج أن يقول هذه لك تفضل قل، لا يحتاج إلى لفظ، مجرد الوضع من الممكن أن تأكل. إذا جلست على طاولة وعليها طعام وأنت مدعو إلى هذا الطعام فلك الحق أن تأكل من ذلك الطعام اكتفاء بما هو معروف بين الناس أن هذا الطعام لمن يجلس على هذه الطاولة مثلا أو على هذا الخوى. أما إذا كان العرف أن الناس يجلسون ويجتمعون ثم يبدأون بالطعام مرة واحدة، عند ذلك لا يحق له أن يبدأ بالطعام حتى يقال ذلك الإذن العام، تفضل مثلا على هذا الطعام بسم الله على بركة الله، عند ذلك حتى والله أول ما وضع الطعام بدأ يأكل صنف وراء صنف، لا في هذه الحالة ينتظر. يعني القرينة عند المعروفة ما بين الناس تسمى قرينة عرفية هي التي تحدد. من الأشياء التي تحدد أحيانا أن يقطع لك في صحن معين مثلا، فهذا إنما تأكل أنت من الذي سكب لك فقط ولا يحق لك أن تأخذ غيره، لأنه لا يوجد قرينة عرفية تقتضي بذلك. إذا وضع طعام في آنية كبيرة ودرك تفضل فلك الحق أن تأكل منه ما تشاء، أما أن تضيف منه من أنت، أنت هل أنت صاحب الطعام تأكل لنفسك أما لا تفعل لغيرك؟ اللهم إلا إذا قال صاحب الطعام مثلا لواحد من هؤلاء أنت اليوم مثلا بدلا عني فاعتني بأصدقائك وإخواننا فعليك الآن أن تقوم، فصرت كالوكيل بالنسبة إليك. حتى قال الفقهاء لو كان في الطعام لحم ومرت قطة فلا يجوز لك أن ترمي لها بشيء. هذه مسائل يعني ينبغي علينا أن ننتبه إليها. فإن كان الطعام محصورا عند ذلك لا تتعداه، وإن كان الطعام يعني مفتوحا عند ذلك لك الحق أن تأكل مما تشاء. أيضا أن لا يؤدي ذلك إلى تلف الطعام كما يفعل البعض، يعني يأتي إلى بعض الموائد المفتوحة بعد ذلك يجعل الطعام ثم يترك الكثير وذلك من أجل أن يرمى في القمامة، هذا قد فعل حراما. اجعل الطعام الذي تستطيع أن تأكله فقط. من المؤسف اليوم أنك ترى من يأمر بالمعروف أحيانا يفعل ذلك ويترك الطعام. اجعل الطعام بمقدار ما تستطيع أن تأكل، وإلا إذا أديت هذا إلى حرام فأنك تفعل حرام، تأتي من أجل سنة وبعد ذلك تفعل حرام، لا. ولا يتصرف فيه إلا بالأكل، يعني هنالك أشياء مأكولة وهنالك أشياء محمولة. الأصل لا يجوز في كل شيء مأكول أن تحمله. مثلا عادة لو قدم إليك مثلا طعام زفر أرز لحم كذا، هل يسمح لك أن تحمل منه بشيء؟ لا. حتى الفاكهة إنما تأكل منها ما تستطيع وتترك الباقي. الشراب تشرب ما تستطيع وتترك الباقي. لكن بالنسبة للأشياء التي اعتاد الناس أن يحملوها، والله قطعة مشبة عبارة عن صبية ملبس، قطعة مثلا كراميل إلى غير ذلك، هذه الأشياء عادة جرى العرف على أنها تحمل ولا تؤكل، عند ذلك هذه يسمح لك أن تخرج بها. وما سوى ذلك والله شاف موزة حط جيبته الضيفون فيه، هل يحق له ذلك؟ لا، لأن الإنسان لا يملك الضيافة إلا بدخولها في حلقه فقط. ليس بوضعها في الصحن، لا يملكها إلا إذا أكلها تمام، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل، وله أخذ ما يعلم رضاه به. يعني عادة كيف تطيب نفس الإنسان أن يحمل؟ وهذه تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال. ويحل نثر سكر وغيره في الإملاق. عادة كان بعض، يعني خاصة في حفلات الأعراس، كان يحمل بعض السكر، لكن هذه فيها الناس ينزل بعد ذلك، لذلك تحدث هذه في النساء أكثر ما تحدث في الرجال وفي الأطفال مثلا. أما في الرجال والله أن ينزل إلى تحت الكراسي وبعد ذلك يريد أن يلتقط هذا من الأرض، فيعتبرون ذلك عيبا في حقهم. لكن إذا ألقي ذلك جدلا، هل يحل للإنسان أن يلتقطه من الأرض؟ جائز ولا يكره في الأصح. ويحل التقاطه وتركه أولى، لأن المروءة تقتضي غير ذلك. بهذا استطعنا اليوم أن نعرف ما هي الأشياء التي يمكن لنا أن نفهم فيها مائدة الطعام والوليمة، وكيف يمكن لنا أن نتصرف فيها. هذا يعلمنا شيئا آخر، أن الآداب العامة التي أمر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك لا تترك. فمثلا عندما يريد الإنسان أن يأكل، فعليه أن يسمي الله تبارك وتعالى، حتى ولو كانت المرأة نفساء فهي تسمي الله، ولو كانت في حالة الحيض فهي تسمي الله على الطعام وعلى الشراب، وأقل التسمية باسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك إذا كنت أنت على مائدة، فينبغي عليك لو كنت أبا أو آمرا أن لا تقول لكل واحد قل بسم الله الرحمن الرحيم، ذكره وارفع صوتك وقل بسم الله الرحمن الرحيم، عند ذلك تذكر الآخرين فيسمون الله سبحانه وتعالى. كذلك لو لم يتذكر أنه قال بسم الله فذكر ذلك في وسط الطعام أو في آخره، فليقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله في أوسطه وآخره، يعني إلى غير ذلك من الأمور، لا يترك ذلك. كذلك يسن له أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يأكل، يعني إذا لم يسمي الله على أكله ولم يحمد الله، فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه، فإذا سمى الله سبحانه وتعالى تقيأ الشيطان ما أكله وما شربه. كذلك الأصل أن يأكل الإنسان بحسب الآداب. إذا كان الأكل بالأصابع فإنه ينبغي عليه ألا يزيد في الطعام على 3 أصابع يأكل فيها، أما أن يغرف هكذا بكفه فليس هذا الأمر من العادات الحسنة. كان لو أراد أن ينعق أصابعه أيضا هذا من السنة. كذلك لو سقط منه شيء فليأكله، اللهم إلا إذا صار فيه ضرر، إن تلوث بشيء أو إذا تنجس وتعذر تطهيره. ما في مانع أن يأكل الإنسان عند الطعام والشراب أن يؤكل زوجته. بعض الناس يفعل، يأكل زوجته قائمة، عبده قائم، صانعه قائم، الخادم قائم، هذا لا يجوز، ليس هذا من شرعنا أبدا. فالأصل عندما يأكل الإنسان أن يواكل الصغيرة والكبيرة والزوجة والعبد والخادم كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن لا يخص بعض الطعام لبعض الناس فقال أنا هذا الطعام لنفسي، إذا كان هذا الطعام قد صنع دواء لا بأس، أما إذا كان هذا الطعام أخذ من أفخر أنواع الطعام ومن الممنوع أن يأكله الآخرون هذا شيء ليس من السنة على الإطلاق. كذلك له أن يرحب بضيفه وأن يكرمه وأن يريح عليه في الطعام، ولا يأكل متكئا على يده، بل يأكل وهو يعني مستوفز كأنه يريد القيام. كذلك لا يأكل مضطجعا في الطعام. قال عليه الصلاة والسلام لربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أما في الفاكهة فله الحق أن يختار مما يشاء. ففي الفاكهة من الممكن أن يختار، أما من الطعام فإنه يأكل الأول فالأول من طعامه. كذلك لا يصل إلى الطعام إلى فمه وبعد ذلك يتساقط ذلك الطعام، فليأخذ ما يستطيع أن يحمله دون أن يتساقط من الطعام شيء. إذا أحب شيئا أكله، وإذا كره شيئا وعافه فإنه يبتعد عنه دون أن يقول شيء. أكثر ما يقال: والله إذا ألح عليه في طعام نفسي تعافه. يعني في بعض الناس يقدم لك طعاما بالنسبة إليه هذا أفخر نوع من الطعام وأنت لا تستطيع أن تأكل. أحيانا على سبيل المثال وضع البهارات في الطعام، قد يأتي بعض الناس حاد جدا وبعضهم ربما تحدث عنده قرحة معوية بسبب أكل جزء من هذا الطعام، فهل يجبر على ذلك؟ لا. كذلك ألا يأكل بشماله وألا ينفخ في الإناء ولا يبزق فيه. يعني بعض الناس فعل هذا وهذا من سوء الأدب، أنه بسق في إنائه حتى لا أحد يأكل معه، هذا سوء أدب هذا في الطعام والشراب. كذلك إذا انتهى من الطعام فليقول: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. لا بأس بقراءة شيء من القرآن كسورة الإخلاص وقريش. إذا كان الأمر شرابا أن يشربه ثلاث، يعني وأن يمص الماء مصا وأن لا يعبه عبا. هذه الأمور يعني ألا يتجشأ أمام الناس طاعت أصوات أحيانا عندما يريد أن ينتهي، وهذا لا يأتي إلا من كثرة الطعام والشراب. يعني ألا يحدث بعض الأشياء التي يكرهها الناس، فمثلا ألا يحدث صوتا في مضمضته ولا في تخليله وبعد ذلك يبتلع كل شيء. إذا دخل دخل بأمره فإذا خرج لا يخرج إلا بإذن من صاحب البيت الذي كان فيه. إذا جلس في غرفة فلا يجلس في مكان يطلع فيه على حجرة النساء أو على فتحة الباب أو ما شاكل ذلك. ألا ينظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام فربما يقع في نظره على بعض أعراض أهل البيت. إذا أراد أن يخرج من السنة أن يصحب صاحب البيت وأن يشيعه في الخروج، فهذا من باب الاحترام إلى الباب. أن يوضع الطعام كما يقول الإمام الغزالي مرة واحدة من طعام وفاكهة وحلوى، هذا ما عندنا، فتأكل أنت ما تشتهي. في بعض الأحيان في بعض الأماكن إخواننا في المغرب ربما يضعون طبقات من المشمعات، يعني إذا رأى معنى ذلك سيوضع في خمس مشمعات، يعني يوجد خمس أنواع من الطعام، سيرفع واحد ويوضع الآخر. هذه عادة وعرف عندنا. ما في مانع أن يبدأ بالفاكهة قبل الطعام، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون إلى غير ذلك. ومن أراد المزيد من ذلك فهنالك كتب كثيرة ألفت في هذا في آداب الطعام. بعد انتهائنا من وليمة العرس علينا أن نعود مرة ثانية. يا ترى لو تزوج الإنسان بأكثر من واحدة فكيف يقسم؟ فهناك باب يسمى باب القسم والنشوز، إن شاء الله هذا نتكلم فيه في الغد.